أو هذه الرسومات أو هذا يعني تعطي يعني قد تكون معبرة بدل من الكلام، يعني بدل الكلام، يعني الراجح لدي أنه ما في حرج. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله، نستودعكم الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.